أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الداعين بدعوته والمقتفين لسنته إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحدثنا في الدرس السابق عن 9 أوزان من أوزان مصدر الفعل الثلاثي، وهي فعل وفعل وفعل، وفعلة فعلة فعلة، وفعلة فعلة فعلة. هذه الأوزان الـ9 جمعها المؤلف رحمه الله تعالى في بيت، فقال: فعل وفعل وفعل، أو بتاء مؤنث نوي الألف المقصور متصلة. ونواصل اليوم بإذن الله تعالى عد أوزان المصادر، مصادر الفعل الثلاثي. فنقول: الوزن العاشر من أوزان الفعل الثلاثي، الوزن العاشر والـ11 والـ12 فعلان فعلان فعلان فعلان فعلان فعلان فعلان، أي نفس الأوزان الثلاثة الأولى، فعل فعل فعل، ولكن بزيادة الألف والنون، بزيادة الألف والنون في آخرها. وتكون هذه مصروفة أي منونة، لأنها ليست بأوصاف حتى تمنع من الصرف، وليست بأعلام، ليست بأعلام ولا بأوصاف، لأن الاسم إذا زيدت الألف والنون في آخره فإما أن يكون علما، وإما أن يكون وصفا، وإما أن يكون جنسا. فإن كان وصفا منع من الصرف لاجتماع علتين فيه، وهما الوصفية وزيادة الألف والنون، مثل غضبان وسكران. وإن كان علما منع أيضا من الصرف لاجتماع علتين فيه، وهما العلمية وزيادة الألف والنون، مثل عثمان. وأما إن لم يكن وصفا ولا علما، بأن كان اسم جنس كالمصدر مثلا، فلا يمنع من الصرف بل يكون منصرفا. أمثلتها يعني فعلان فعلان، مثل شنآن، شنأه شنآنا، شنأه شنآنا بمعنى أبغضه. ومنه قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، في قراءة شنآن قوم على وزن فعلان. إذن شنأ شنآنا، شنأه شنآنا، شنأه يشنأه، يشنأه فهو شانئ بمعنى مبغض. ومنه قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك. والمشنوء هو المبغض مفعول. ومنه قولهم: مشنوء من يشنأك، مشنوء من يشنأك، أي مبغض من يبغضك. الثاني فعلان، مثل شكر شكرانا، وغفر غفرانا على وزن فعلانا بالتنوين أيضا. والثالث فعلان، مثل رضي رضوانا، رضي رضوانا على وزن فعلانا. هذا هو الذي أشار إليه بقوله: فعلان فعلان فعلان، فعلان فعلان فعلان. ونحو جلا رضا هدى، رجع مرة أخرى إلى المصدر الثلاثي، ولكن بتحريك الحرف الثاني بالفتح، مع تغيير شكل الفاء. رضا هدى وصلاح، يعني ونحو جلا رضا هدى وصلاح، ونحو جلا رضا هدى وصلاح. إذن جلا على وزن فعل، رضا على وزن فعل، هدى على وزن فعل. يعني أن الوزن 13 والـ14 والـ15 من أوزان مصادر الفعل الثلاثي هو فعل وفعل وفعل. فعل مثل نجن ونحو جلا، وكذلك عمي عما، وكذلك فرح فرحا بالنسبة لصحيح اللام، فرح فرحا وبطر بطرا وفعل مثل رضي رضا، رضي رضا، ومثاله في الصحيح صغر صغارا وكبر كبارا على وزن فعلا. وفعل مثل هدى هدى، وهذا لا يستعمل إلا في معتل اللام، لا يكاد يستعمل كما قالوا إلا في معتل اللام، يعني لا يستعمل في الصحيح. ونحو جلا رضا هدى. ثم الوزن السادس عشر فعال، أي هو فعل الذي ذكرناه ولكن بزيادة الألف قبل اللام، فعال مثل صلح صلاحا وذهب ذهابا وفسد فسادا على وزن فعالا، رضا هدى وصلاح. ثم زيد فاعلا، ثم زيد فاعلا، يعني زيد على هذه الأوزان فاعلا. هذا هو الوزن السادس عشر من أوزان مصادر الفعل الثلاثي، نحو كذب كذبا، كذب كذبا على وزن فاعلا. ثم زيد فاعلا مجردا، يعني مجردا من التاء، أي حال كونه مجردا من التاء. ثم زيد فاعلا مجردا وبتاء التأنيث، الوزن السابع عشر فعالة بتاء التأنيث. ثم زيد فاعلا مجردا، فعلة فعلة هكذا، فعلة بزيادة تاء التأنيث على فاعل، مثل سرق سرقة، سرق سرقة على وزن فعلة. ثم فعالة، ثم فعالة، أي زيد أيضا على هذه الأوزان فعالة، وهو الوزن الثامن عشر، فعالة أي بالألف، نحو حمق حماقة وشجع شجاعة على وزن فعالة. وبالقصر يعني بحذف الألف فيصير فعالة، فيصير فعالة، نحو غلبه غلبة على وزن فعالة. ويمكن أن نمثل لمعتله بقولنا حي حياة، حي حياة، على أن أصله حيوة على وزن فعالة. وبالقصر والفعلاء قد قبل، يعني أن من أوزان المصادر أيضا فعلاء، فعلاء بزيادة يعني نفس الوزن الأول فعل، ولكن بزيادة الألف مع الهمزة، بزيادة الألف الممدودة، هذه تسمى الألف الممدودة. والفعلاء قد قبل مثل رغب رغباء ورهب رهباء على وزن فعلاء. إذن هذه مجموعة من أوزان المصادر، مصادر الفعل الثلاثي، يعني تضاف إلى الأوزان السابقة، وما زالت هناك أوزان أخرى ستأتي في الأبيات المقبلة بإذن الله. وأكتفي بهذا القدر، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.